إن تخلي بعد الصحابة لن ريح المسية الجيشني ريح بسي بعد مرحلة بعد بعض المراحل خسرني قني تست 70 سنة على خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم يسول قبل ما نود قيمنا ما نود قيمنا ما نشغل نحكم بعد قصتنا ونونين إنه ننس ود فلان فلان فلان فلان فلان يعني سقط ويجي الضعفاء خطي من وسيرسك العاهد يسدوني مرو يتسابق سبعيد خزرنا يقن خيال أموني نويس ننس يا رسول الله يقن حجتاين تليوسد يجاموني الناس كن أبا خيثما كن أبا خيثما إمنا يسدي عد نتا يزدي تسابق يتسابق يتسابق يود ستفيدة هو أبو خيثما حكاية سير الرسول صلى الله عليه وسلم الواقعة السنة صلى الله عليه وسلم فدعا له بالخير بين قوسين أيضا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه ولن يبطى بالسمت وجي يبطى يعولك السلطة الدرس خاطي يطوع الطل عطل برك يطوع الطل عطل يلحق يلحق الجيش يبدأ دغمتا يالله يالله يالله يالله الخزرني قلنا يقن بعيد يست الناس دمناي وين الناس دغون روح خزر دمناي روح يطربق يستغنطا يزوى أديف أديف أبو ذر الغفاري إلا يسد يزدال في ديس إنا يسنى أبو ذر الغفاري هذا يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده كرامة وفعلا صار سموني قصتنا أبو ذر ربما منوت في الصحابة ربما نشرح كيف مات ومن شيعه ومن صلى عليه ومن دفنه قصة غريبة يعني وهذه من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم من تنبؤات من الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي الوحي من السماء كثير من الأشياء كثير من المواقف الرسول صلى الله عليه وسلم الزوات جبريل أسيحلين مشكلني كما سنرى حتى في غزوة تبوك في الطريق شاين لانزوان قيم دون ثلاثة يوم معلش سنسيبين ثلاثة يوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يقطع المراحل الغبار وكذا كذا يقدان أمان أمان قدان يوينني كيفيت بدني ما فكرن البعض البعض نصحاب الجيش فكرن قال مغميم يا من سمعنا نتنبي قال يلا كل سجن كل اخترت نغر سجن ولم اتنبي اماني لنا اديسس اتنفرفر اتنسو يفن غنمت البعض جينا موني وهذا تخطيط عند العرب في الصحاريا بعد سنت جني المان ما خصنا نقطعني قلت المرحله وهذا قد وقع في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني في فتوحاته بتتجن الدبين المان ادول مع سن قلت 100 المان ما 50 المان قبل غادي فغن اتناوي الومن اتنجن سسن سسن سسن سسن عرض الشرني عدا سنسن دا وحدي مش شرني عدا سنسن أسنقنني ما ونزن أسنقل فك الفكت بشك لا يجطر بشك والتعويدة إشاء باش أخطر أخي إشايني سلزم طاقة مائية وطاقة حرارية وأسنصلحني ما ونزن أسجلك أنت إنزان سنتنفس نسيسن أتنجن يا الله يا الله يا الله ميودني كتمر حالتي إلا قدان من أدبي نالم أستنفع نسني بسيون إشتين ميغرس نالم أجشني ويسومني أينو عدي سنين لأن الشور سوامان الدبين تيد أتفرفرن أتسون احتياج كنا ديني قل حد إعاوح يمن نعديس أتسون فيه الكيفيتو قالوا كان ندول تفتيت التاريخ النغلان داني زعلك نغلنا غلنا حكان بتتو غن جوت بتتو غن تجان سيلا غلنا تورميزي أمان لش سسنما اللود أمان تسلمين تفرفرن ضفرفر أمان بشكت سون تشفت وامان أما يمار والله لك اللهم لك الحمد ربي وغني واخت إني تمين هو حق وامان لغرنا يمار الله أكبر النغلة كان أقول الحمد لله في نعم كثيرة ومن أجلها نعمة الماء الماء القراح الماء السلسبيل الماء العذب